بسم الله الرحمن الرحيم. يقول مولانا سبحانه وتعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. بداية عجيبة، ما هي مقولة؟ اسم ارتبط بالظلم والطغيان والمجد، وكانت الثورة على هؤلاء وأمثالهم. بالأمس بدأ أن يوضع في قفص الاتهام مثل كل الطغاة والمستبدين، مثل كل ثورات العالم. بالأمس يوضع إلى مرتبة نائب رئيس الأركان، نائب رئيس الأركان. هذا الذي حدث، هذا تواكبهم، التواكب الجبان الذي فعل بالشباب ما فعل والتف على دورة الشباب. ستسمعون في الغرب كم سيتراكم الطغاة وسفاح الدماء، وقد بدأت بالأمس. فما هي مقولة؟ بدل أن يحبس ويحاكم بما فعل بالجنوب، بما فعل بالجنوب، يعين نائبا لرئيس الأركان. هذه البدايات، البدايات التي يعلم عنها شبابنا ماضون في دولتهم، ماضون في استمتاعهم، حتى كلع الطغاة، كل الطغاة، كل المتآمرين، كل المستبدين من عروشهم، من جنونهم، سينتجعون وسيحاكمون في الدنيا قبل الآخرة. أعيدكم بذلك بنصر الله وتوفيق الله وأمر الله، سيحاكمون في الدنيا قبل الآخرة. تسر تسجيلات صنعاء للإنتاج الإعلامي والتوزيع أن تقدم لكم خطبة جمعة لفضيلة العلامة الدكتور طه بن أحمد المتوكل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، وهو على كل شيء قدير. يا رب لك الحمد حمدا أستلذ به ذكرى، وإن كنت لا أحصي ثناءً ولا شكرا. لك الحمد مقرونا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى، لك الحمد في الأخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الرب من المربوبين، حسبنا الخالق من المخلوقين، حسبنا الرازق من المرزوقين، حسبنا من هو حسبنا، حسبنا الله ونعم الوكيل. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم يا الله نسألك بمعاقد العز من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك، وباسمك العلي الأعظم، أن تجعل أفضل صلواتك وأجل تسليماتك على حبيبنا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة وسلاما تشرح بهما صدورنا، وتغفر بهما ذنوبنا، وتقيل بهما عثراتنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة أبدية سرمدية. صل وسلم على آل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. اللهم وارض عن أصحابه الراشدين وعن أزواجه أمهات المؤمنين. اللهم وعلى التابعين وتابع التابعين. اللهم أشركنا معهم في الصلوات يا أرحم الراحمين. عباد الله، يقول مولانا سبحانه وتعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. أيها المؤمنون، في زمن تتغير فيه الأمور في زمن تتبدل فيه الشعارات وتنحرف فيه المسارات، في زمن يتغير المرء في نظرة صبح وعشيرتها، في زمن تنحرف المسار عما كان عليه، في هذا الزمن العصيب أردكم إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلى صحابي جليل ثبت على موقفه من السابقين المهاجرين من أوائل من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ظل متمسكا على عروة ونهج المصطفى حتى لقي الله عز وجل. هذا الصحابي الجليل كان يعيش أمة وحدة ومات وحده ويبعث يوم القيامة وحده. هذا الرجل سلك طريقا صعبا وشاقا، طريق الحق، هذا الرجل مشي في طريق الحق، وطريق الحق صعب مر أليم لا يمشي فيه إلا القليل. هذا الرجل كان يقول كلمة الحق ولو كانت مرة، هذا الرجل جيء له بالترغيب والترهيب لكنه استمر على مبدأه ودفع ثمنا باهظا من أجل الله وفي سبيل الله، إنه جندب بن جنادة أبو ذر الغفاري. أقف اليوم وإياكم مع صحابي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لنعرف ثبات المواقف وثبات العقيدة. هذا الرجل كان خامس خمسة شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. في الأرض كلها لا يوجد من يعبد الله إلا خمسة نفر هو خامسهم. هذا الرجل العظيم كان من قبيلة هي قبيلة قطاع طرب، هذه القبيلة تسفك الدماء لكن الله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. هذا الرجل العظيم الكريم المجاهد الصابر كان ينظر إلى الأصنام، أصنام مناة تعبد من دون الله، أعطاها وقرب إليها لبنا وقال للمناة ألا تشرب، ألا تقول أنك إله، بما لا تشرب، كيف لو كسرت يدك، كيف لو كسرت رجلك، هل تستطيع لنفسك نفعا أو ضرا؟ بصق على وجه مناة هو يعلم أنه ليس إله، لا يجوز لجبهة أبي ذر أن تسجد ولا تخضع إلا لله جل جلاله، لا تخضع لصنم ولا لوهم ولا لمعبود سوى الله. أيها المؤمنون، وقد خضع في زمننا هذا كثير من الجباه، لم تخضع لأصنام من حجار بل خضعت لأصنام من عبيد من بشر. كم خضع أناس من بشر لبشر، كم خضعت جماعات، كم خضعت أحزاب، كم خضعت أمم يمنة ويسرة من أجل هواهم، من أجل مصالحهم، من أجل دنياهم. كم تحولوا، كم تبدلوا، كيف كانت شعاراتهم بالأمس، كيف أصبحت شعاراتهم اليوم؟ لماذا حين يتكون بسفراء أمريكا وغير أمريكا وتجرهم السفارات يمنة ويسرى فيذهبون وراءهم، أليست هذه عبادة لأصنامهم؟ هذه الأصنام التي تبرأ منها سابقا أبو ذر، هذه الأصنام اليوم لا تزال تعبد من دون الله، وتأتي الإملاءات من الاتحاد الأوروبي ومن أمريكا ومن البيت الأبيض. لا تظن أن الأصنام سقطت الأحجار، لكن كثيرا من الناس لا زال يعبد أصناما من نوع جديد، أصناما أبا ذر بصر في وجه تلك الآلهة، أفلا يجب علينا أن نبصر في وجه كل متنطرس، في وجه كل متكبر، في وجه كل طاغوت يريد أن يعبد من دون الله سبحانه وتعالى؟ بفطرة أبي ذر علم أن الله عز وجل موجود، لا بد أن يعبد العليم الحكيم الخبير. فسمع أن في قريش رجلا يدعو إلى دين الله، فأرسل أخاه يتحسس من هذا الرجل. فجاء أخوه سريعا يخبره أنه وجد ثلاثة يعبدون الله محمدا، وبجواره ابن أخيه علي الفتى، وخلفهما زوجة محمد خلفه تسجد لله وتركع لله وتعبد الله. فأخذ أبو ذر عصاه وجرابه وذهب إلى مكة المكرمة، ذهب إلى هناك أنه ينتفي بنور أنوار محمد صلى الله عليه وعلى آله. وثلاثة أيام يبحث عن محمد، في الليلة الأولى يفتش عنه لم يجده، وبينما في المساء يرى شابا وفتى يطوف بالبيت العتيق، فتى يطوف بالبيت فيسأل الفتى أبا ذر ويقول له: أما آل للغريب أن يعود إلى منزله؟ أنت الليلة ضيفي. واستغربه الفتى، من كان الفتى؟ كان الفتى علي بن أبي طالب. استغربه الليلة الأولى، وفي الصباح خرج أبو ذر يفتش مرة أخرى عن صاحب الرسالة الكونية الإلهية العالمية، فتش عنه في ضميره، قد عرف محمدا أصلا في ضميره ومشدانه، يريد أن يراه بأم عينه، لكنه ما رأى محمدا في اليوم الثاني. واستضافه علي لليلتين، وفي الليلة الثالثة قال علي لأبي ذر: عن ماذا تفتش؟ عن ماذا تبحث؟ أما هان للغريب أن يعود لمنزله؟ قال: أصدقك الحديث، إني سمعت أن رجلا ادعى النبوة أريد أن أسمع منه. فقال علي: قد وقعت على الخبير، أنا أدلك علي. وأخذ علي يدل أبا ذر على محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، وما أن تلألأ وجه رسول الله على محيا أبي ذر حتى نظر أبو ذر وقال: السلام عليك. فكان أول من سلم بتحية الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها هو أبو ذر رضوان الله تعالى عليه، أول من قال: السلام عليكم. فرد عليه رسول الإسلام وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، وتخللت الأنوار المحمدية قلب أبي ذر، فأعلن في ساعته بعدما سمع من سورة قاف، بعدما سمع القرآن انطلق بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله. ساعتها قال أبو ذر لرسول الله: فماذا تأمرني يا رسول الله أن أفعل؟ فقال: عد إلى قومك، فإذا سمعت بنبأي بعد زمن فأتي. عد إلى القوم، إذا سمعت بخبري بعد سنوات وسنوات تعال إلي. وإذا بأبي ذر الصادق، أبو ذر الذي لا يعرف الكذب، أبو ذر الذي يستفل بتفكيره وحريته، ينطلق أمام رسول الله ليقول: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق رسولا لأصرخن بالشهادتين عند قريش وليفعلوا ما شاءوا. لم يدعو أحد أن يصرخ بالشهادتين، لكن أبا ذر يعلن إسلامه ويقينه. أبو ذر خرج إلى الكعبة وجمع قريش وصاح: أريد أن أحدثكم. اجتمع أكابر قريش وإذا به يسمعهم صرخة هي التي تهز كيانهم وتهز ثباتهم وتهز أصنامهم وتهز قلوبهم: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ضربوه ضربا شديدا، كادوا يقتلوه لولا العباس منعهم وقال: هذا من قطار، هذا من طريق القوافل التي تأتي من عندكم، لو قتلتموه لقطعت قطار طريقها عليكم فأمنعتم السير. ما أثر أبو ذر إلا بماء زمزم من تعش على يد خير الأنبياء محمد صلى الله عليه وعلى آله. فاستفاق أبو ذر لتتكحل عينه مرة أخرى برسول الله، وأمره النبي أن ينطلق إلى قومه. فعل الشهادتين يومين متتاليين ليكيد الكفار. قريش التي تكبرت واستكبرت، قريش أيها المؤمنون، قريش ليست في الزمن الماضي. لا تظن أن قريش هي تاريخ المضى، لا، قريش مثلا ونماذجا لكل جماعة أو حزب أو قوة تتكبر الحق ولا تنصاع إلى أوامر الله. أي جماعة تتبرأ من الحق وتنتصر عن طريق الله وطريق رسول الله ولا تنصاع إلى أوامر الله هي قريش ذاتها. قريش تتكبر في كل زمن، قريش تتمثل في كل جماعة، قريش تتمثل في أي حزب يرفض ويتبدل مواقفه. هذا هو قريش. من قريش؟ نظن قريش أبا جهل وأبا سفيان، يتكرر أبو جهل وأبو سفيان على مدى الأزمان. أيها المؤمنون الأكارم، وذهب أبو ذر ليذهب إلى قومه ويأمرهم بدين الله، فأسلم أخوه وأسلمت أمه وأسلمت أخاه. وذهب أبو ذر إلى القبيلة أسلم ودعاهم إلى دين الله، أصبحت داعية كبيرة عظيمة، داعية الذي إلى دين الله. دعا قبيلة أخاه وقبيلة أسلم إلى دين الله، فأسلمت القبيلتان. أسألكم سؤال واحد يصنع معجزة من قبيلتين، أنتم أنا ماذا فعلنا من أجل الله ومن أجل نصرة دين الله؟ ما الذي فعلنا في هذا المجتمع الذي امتلأ بالفساد والبغي؟ ما الذي فعلنا فيه؟ لماذا لم تتحرك مشاعرنا؟ لماذا لم نكن أمثلة لأبي ذر ليصلح في مجتمعه وبيئته؟ وذهب أبو ذر لقبيلة أسلم وقبيلة كفار إلى رسول الله. فما إن وصلوا إلى رسول الله رجالا ونساء كبارا وصغارا وأعلنوا إسلامهم، رفع النبي يده إلى السماء وقال: غفار، غفر الله لها وأسلم، سالمها الله. ما قلت هذا الكلام بل قاله الله. هذا الكلام ليس من عندي، هذا الكلام من عند الله. هنالك بقي أبو ذر مع رسول الله صلى الله عليه وآله في مدينة رسول الله، بقي الخادم المطيع لرسول الله، بقي الملازم لرسول الله صلى الله عليه وآله. حتى يقول بعض أصحاب رسول الله: كنا نجلس مع رسول الله فيغلبنا أبو ذر على رسول الله. كان النبي كثيرا ما يجلس مع أبي ذر ليحدث أبا ذر عما يقول. مرة قال النبي لأبي ذر: يا أبا ذر، ويحك بعدي. فبكى أبو ذر، النبي يقول: ويحك بعدي. فقال: يا رسول الله، أو سأبقى بعدك؟ هل يمكن أن أعيش بعدك؟ بكى أبو ذر لأن النبي سيموت وسيظل أبو ذر. فقال النبي: يا أبا ذر، إنك امرؤ صالح، فكيف صبرك على المحن؟ لو جاءت البلايا، لو جاءت الفتن، كيف سيكون صبرك عليها؟ وإذا بالفيلسوف الكبير يقول لرسول الله: يا رسول الله، أفي الله؟ هذا البلاء في الله؟ فقال النبي: بلى في الله، نعم في الله. فقال أبو ذر: مرحبا بأمر الله، ما دام في الله ومن أجل الله وفي سبيل الله وفي طريق الله فمرحبا بأمر الله. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله أمرني بحب أربعة، إن الله أمرني بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم. الله أخبرني أنه يحبهم علي وسلمان وأبو ذر والمقداد. أبو ذر قال النبي صلى الله عليه وعلى آله: ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغضراء أصدق لهجة من أبي ذر، كان الصادق الذي لا يخاف في الله يوم لائم، يعلم بعض الناس يظن أن الصدق عبارة عن نية، الصدق عبارة عن كلمات، عبارة عن أقوال، عبارة عن أفعال. الصدق عرفه أبو ذر، عرف أبو ذر أن الصدق ليست قضية كدساء بكماء، إنما الصدق مواقف تدل على صدقك وإيمانك. كان صدق أبو ذر هو الذي زلزل بسبب السلطة، بسبب الشهوة، بسبب المناصب، تحولوا انحرفوا عن الطريق المستقيم. أما أبو ذر فإنه مع الحق لا يزيغ عنه. أبو ذر حدد موصلته، حدد اتجاهه، حدد مصيره، حدد كيف يتجه، فحدد كل واحد منا موصلته. ما هي الموصلة التي تمشي عليها؟ على أي بصيرة تمضي وتمشي؟ أبو ذر حدد الخريطة التي يمشي عليها. اسمعوا أغرب شيء فعله أبو ذر، اسمعوا لأغرب حديث رواه أبو ذر. قال أبو ذر: بايعني حبيبي رسول الله خمسا، وواثقني سبعا، وأشهدني بالله سبعا أن أقول الحق ولو كان مرا. سبع مرات يشهد النبي الله على أبي ذر، سبع مرات يبايع النبي أبا ذر، خمس مرات يقول النبي المواثيق على أبي ذر أن يقول الحق ولو كان مرا. الإمام علي يقول: ما أبقى لي الحق من صاحب. ولذلك طريق الحق هو طريق ليس فيه إلا قليل. مضى أبو ذر على ذلك الطريق الصعب، يصرخ في وجه كل ظلم، يصيح أمام كل مستكبر، يصرخ أمام كل من يتيه على وجه الأرض، لأنه بايع قليله وحبيبه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك كانوا يهددونه بالفقر، يهددونه بالموت، جاءوا يهددونه: إن لم تسكت يا أبا ذر سنقتلك. يذهب إلى الشام يهدده معاوية بالقتل، فقال: والله لما تكرهون أحب إلي، أنتم تكرهون شيئين، تكرهون الموت وتكرهون الفقر، ووالله للفقر أحب إلي من الغنى، ووالله لبطن الأرض أحب إلي من ظهرها. بدأت بنو أمية ومعاوية في الشام يزيف للناس عقولهم، بدأ يأخذ المال، ويخطب معاوية على منبر الشام ويقول: المال مالنا والبيع بيعنا، من شئنا أعطيناه ومن شئنا منعناه. فيصرخ أبو ذر، يصرخ في وجهه: المال مال الله والبيع بيع الله، فمن منعنا مالنا خرجنا عليه بسيفنا. أول زائر حر في وجه هذه الأرض كان أبا ذر الغفاري، أبو ذر الذي منع الناس وصرخ فيهم: إني لأعجب للفقير يجوع داخل بيته، يجوع وما الله يذهب، والثروات تؤخذ، والبترول ينهب، ألا يخرج، ألا يخرج يصرخ بين الناس. علم الناس كيف يخرجون، كيف يصرخون، كيف يدورون، كيف يتحركون إذا نهبت ثرواتهم، إذا أخذت أموالهم، كيف يسكت، كيف يدخل لسانه إلى حلقه. أبو ذر علم الناس ألا يسكت، وكان دائما يصرخ ويقول: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. جاءوا بالترغيب إليه، أعطاه معاوية 3000 درهم والذهب، أرسل إليه في ليلة من الليالي 10000 دينار ثمن يفعلون. هكذا اليوم يشترون الضرائب، يشترون الناس بالمناصب، بالوعود، بالأكاذيب. فرض الودر، فرض المال، ثم لما أرهبوه وهددوه بالقتل قال والذي نفس محمد بيده لو وضعتم السيف على عنقي ومعي كلمة واحدة آمر فيها بمعروف وأنهى عن منكر لقلتها وما رفضت أن أكتمها أبدا. لو أن كلمة واحدة في عنقي أريد أن آمر بها بمعروف أو أنهى عن منكر سأقولها ولو كان السيف على عنقي. من يحمل شعار أبي ذر؟ ألسنا محتاجين إلى أمثاله في هذا الزمن؟ ألسنا محتاجين إلى أناس يصرخون في وجه كل متكبر طاغ مهما صنعوا به، مهما فعلوا به، مهما أرادوا أن يصنعوا به؟ أسأل الله العلي العظيم أن يحشرنا في سورته وأن يجعلنا من أتباعه وأتباع رسوله محمد صلى الله عليه وآله. أستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أبو ذر صوت العدالة، صوت كل مستضعف على وجه الأرض، الذي لم يكن على جلده إلا ذاك ثوب خشن الذي كان معه منذ أن أسلم وبايع رسول الله صلى الله عليه وآله. ضاق به الحكام ضرعا يوزعون مال الله بينهم وأصبح مال الله يدار بينهم. مروان بن الحكم طريد رسول الله يأخذ خمس غنائم المسلمين، هل يعقل هذا؟ مثل اليوم تنهب الثروات باسم الثورات وباسم الحكومات مرة أخرى يعاد نظام جديد فاسد. أيها المؤمنون تنهب الثروات وخمس المال يأخذه مروان. طالبوا درعا بأبي ذر أسكتوه لم يسكت، صرفوا في وجهه لم يسكت، رقبوه لم يسكت. ماذا يفعلون به؟ لا بد أن يذهب إلى الربذة، لا بد أن ينفى إلى الصحراء، لا بد أن لا يسمعوا صوته. فأمروا به إلى الربذة أن يخرج إلى الصحراء وأمر به فأخرج إلى الصحراء منجيا وأمر أن لا يخرج معه أحد. وخرج علي بن أبي طالب معه والحسن والحسين وعمار بن ياسر، خرجوا معه ليشيعوه، وإذا بعلي يقول يا أبا ذر إنك قضبت لله فرج من قضبت له، يا أبا ذر إنهم خلقوك على دنياهم وخفتهم على دينك، هم خلقوك على دنياهم على أموالهم أما أنت فخفتهم على دينك. نظر إلى الحسن والحسين فضمهم الحسن والحسين ضموه وقال الحسن يا أبا ذر يا أبا ذر إنك رجل تحبنا ونحبك فاصبر حتى تلقى جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله. وإذا بعمار بن ياسر يقول يا أبا ذر لو رضيت أعمالهم لرضوا عنك. حقيقة هذه حقيقة في التاريخ، كل من يرضى على الولاة المستبدين، كل من يرضى بأعمالهم يرضون عنه، وكل من يسخط عليهم يسخطون عنه. وخرج إلى الصحراء وحيدا فريدا معه زوجته، وبقي أياما هناك، وإذا بالموت يأتيه، وإذا بملك الموت يرفرف على رأسه، وإذا بزوجته تبكي. فقال لزوجته لما تبكين؟ قالت أبكي عليك، ليس معنا كفن نكفنك فيه. أبو ذر لا يجد كفنا يكفن. فقال فتأخرني حبيبي رسول الله أني لن أموت إلا وتحضر جنازتي عصابة من المؤمنين. يقول لزوجتي اخرجي إلى الناس لعل أحدهم يأتي. فقالت أين الناس؟ نحن في صحراء. فقال لها والله ما كذبت ولا كذب ولقد أخبرني خليلي رسول الله. ساعة وإذا بجماعة تأتي. من الجماعة؟ مالك بن الأشهر، مالك بن الأشهر، حجر بن علي، عبد الله بن مسعود، وزوجته أيذر في الصحراء تشير إليهم. يا أيتها الجماعة، أما لكم في خير تفعلوه؟ قالوا وماذا أيتها المرأة؟ قالت رجل مسلم يحتضر، غسلوه وكفنوه. قالوا لها من هذا الرجل؟ قالت أبو ذر. قالوا صاحب رسول الله. نزلوا في ساعتهم وإذا بهم يجدوه أبو ذر. ذلك المنظر الذي رأوه بذلك الثوب الذي بايع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، اليوم بثوبه يحتضر ويقول لهم لما رآهم: يا بشراكم أنتم الجماعة التي بشر بكم رسول الله. والله لقد أخبرني خليلي أنه تحضر موتي وجنازتي عصبة من المؤمنين. أبشروا أيتها الجماعة، لكن أسألكم بالله أخبركم شيئا، والله ما أملك على وجه هذه الأرض إلا ثوبي هذا، وثوبي هذا لا يسعني كفنا. والله لو وسعني كفنا ما تكفنت إلا به، ولكن لا أجد كفنا. فأسألكم بالله إذا غسلتموني وكفنتموني فلا يلي غسلي وكفني إلا رجلا لم يلي الولاية والإمارة أبدا، وغسلوني وكفنوني كفنوني على ثوب من حلال. فقال مالك الأشهر: معي ثوبين غسلتهما أمي، واحتضر رضوان الله عليه ومات، وكفنوه وغسلوه، وبكى ابن مسعود وهو يدفنه ليتذكر حديث رسول الله في غزوة تبوك. تذكر حين نجا أبو ذر والنبي يقول: والله أبو ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده في غزوة تبوك، الناس تهلكوا عن رسول الله، وأبو ذر معه جمل، جمله بطيء لم يجعله يسارك الرسول ويمشي مع الجيش، ترك الجمل ومشي حافيا. وجاء الناس إلى رسول الله: يا رسول الله تخلف أبو ذر. وكان النبي إذا قيل له تخلف فلان يقول النبي: إن كان فيه خير فسيرحم بكم وإلا فالله حسيبه. فجاءوا لرسول الله: تخلف أبو ذر. فقال النبي: إن يكن فيه خير فسيرحمه الله. ترك الجمل ولحق برسول الله حافيا قدمين، ما معه إلا كلبته، في شدة العطش والظمأ يتابع المسير ليل نهار، حتى وجد صخرة فيها ماء فملأ فيها الكلبة، وجاء يلحق عن رسول الله حتى بدا سواده من بعيد. فنظر النبي والنبي يتألم قلبه ويعتصر فؤاده ويقول: كن أبا ذر. واقترب السواد وإذا بالصحابة يصيحون لرسول الله: إنه أبو ذر يا رسول الله. فقال النبي: سلام على أبي ذر، ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغضراء، أصدق لهجك من أبي ذر. فنظر النبي إلى أبي ذر وقد اشتد العطش منه، كاد يقع في مكانه ويصف في مكانه من شدة العطش، ومعه كلبة فيها ماء. فنظر النبي له: لما لم تشرب يا أبا ذر؟ قال: يا رسول الله في الطريق وجدت صخرة فيها ماء ملأتها بالماء، فوالله لقد استحيت أن أشرب يا رسول الله وأنت عطشان، أنت عطشان وأشرب أنا، استحيت يا رسول الله أن أشرب الماء وأنت عطشان. هذا أبو ذر الذي قال فيه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله: من صره أن ينظر إلى عيسى بن مريم في زهده فلينظر إلى أبي ذر. ألسنا محتاجين إلى أبي ذر؟ أبو ذر محتاجون إليه في زماننا، نحتاج إلى صوت أبي ذر وصرخة أبي ذر، ونحتاج إلى ظهورة أبي ذر وصدق أبي ذر، نحتاج إلى أن نحمل الأهداف الكبرى والمشاريع الكبيرة التي تحوي العالم بأسره، نحتاج أن نتخلص من أنانيتنا وذواتنا وأنفسنا وننطلق إلى أمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. مشكلة العالم أنهم ضربوا على أنفسهم وبقوا متحصنين على أنفسهم، رأوا السلطة والشهوة والمال وساروا بعدها ولم يمشوا إلى الأهداف الكبيرة إلى أمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. أيها المؤمنون، في ختام هذه الخطبة أقول لهم وليس لكم، أقول لهم صدقوا له، اعزفوا السلام له، أعطوه الحصانة، أعطوه الحصانة في البرلمان، فلتعطوه حصانة الدنيا، فلتعطوه أنه بمكتبه بدأ كل شيء، بدأ كل شيء. الزمن سيأتي فيصبح مصير الطغاة، يصبح مصيرهم. وماذا فعلوه بشعوبهم؟ وماذا فعلوه بمواطنيهم؟ كم مليئت المقابر بالمظلومين، في الجنود المبهورين. كم مليئت المقابر في الجنوب والوسط والشمال. أعطوه حصانتكم يا برلمان، أعطوه الحسانة يا أمريكا، افعلوا ما شئتم. سيأتي اليوم الذي يحاكم عليه. ثانيا، بداية غريبة. هذه البداية التي سمعنا عنها بالأمس، مهدي مبولة، اسم كبير، اسم ارتبط بالظلم والطغيان والبغي، وقامت الثورة على هؤلاء وأمثالهم. بالأمس بدأ أن يوضع في قفص الاتهام مثل كل الطغاة والمستبدين، مثل كل ثورات العالم. بالأمس يرد إلى مرتبة نائب رئيس الأركان. هذا الذي حدث، هذا توافقهم، التوافق الجبان الذي فعل بالشباب ما فعل والتف على دورة الشباب. ستسمعون في الغرب كم سيتراكم الطغاة وسفاك الدماء، وقد بدأت بالأمس. فمهدي مقولة بدل أن يحبس ويحاكم بما فعل في الجنوب يعين نائبا لرئيس الأركان. هذه البدايات التي يعلم عنها شبابنا ماضون في دولتهم، ماضون في استبدالهم، حتى قلع الطغاة، كل المتآمرين، كل المستبدين من عروشهم، من جنونهم، سينتزعون وسيحاكمون في الدنيا قبل الآخرة. أعيدكم بذلك بنصر الله وتوفيق الله وأمر الله، سيحاكمون في الدنيا قبل الآخرة. أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا. أكثر من الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه الإمام علي، وعلى فاطمة والحسن والحسين، وعلى جميع آل رسول الله وأصحاب رسول الله، ومن سار على نهج رسول الله إلى يوم الدين. ارفعوا يد طاعته إلى الله العلي العظيم. ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ظالما إلا خصمته، ولا مظلوما إلا نصرته. اجعلنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا. اللهم اهد التائهين، اللهم اهلك الظالمين، اللهم اخرجا من بينهم سالمين، انك يا رب على كل شيء قدير. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واقم الصلاه. جميع حقوق الطبع والتوزيع محفوظه لدى تسجيلات صنعاء للإنتاج الإعلامي والتوزيع، اليمن، صنعاء، هاتف رقم 770-685-454. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.